بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه الرياض الناظرة الفصل 38 في قصة الفقير مع صاحبه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى الفصل 38 في قصة الفقير مع صاحبه. قصة هذا الفصل أيها الإخوة مقابلة للقصة المتقدمة في الفصل السابق، وهو الفصل 37 في قصة الرجل المثري مع صاحبه. فتلك القصة فيها معاناة غني لم يجد السعادة مع ما عنده من المال، وهذه القصة فيها معاناة فقير بسبب شدة الفقر الذي نزل به. نعم تفضل. كان رجل فقير قد طال فقره وكان فيه بقية من إنسانية، فشكى إلى صاحبه الذي يعرف فيه النصح والرأي السديد حاله، فقال: قد كنت تعرف حالي في الفقر وأنا متواطئ على الفقر، ولكني أريد منك نصيحة تخفف عني بعض ما أجده من الهموم التي لازمتني في ليلي ونهاري، وهي زيادة عما أجد من ألم الفقر وبأسائه وعنائه. نعم، خلاصة هذه الشكوى التي عرضها هذا المشتكي على صاحبه الناصح الصادق في وده وأخوته، بيان هذا الفقير حاله من حيث الفقر وما آلت إليه هذه الحال من الهموم والأحزان والآلام، وأنه قد اجتمع عليه ألمان: ألم الفقر وألم الحزن والهم والغم، فطلب بسبب ذلك نصيحة تخفف عنه بعض الهموم والغموم التي صارت ملازمة له لا تنفك عنه، زيادة على ما فيه ويعيشه من شدة وفقر وتعب في العيش. فما هي نصيحة هذا الناصح لصاحبه فيما يخص شكواه فيما يتعلق بالفقر وبما نزل به من هم وغم وحزن وتعب بسبب ذلك؟ أولى هذه النصائح أيها الإخوة التي أسداها هذا الصاحب لصاحبه بيان مفهوم الفقر، ما هو الفقر الحقيقي الذي يذم عليه المرء، وما هي أقسام الفقراء في باب الفقر، وما الذي يجب على هذا الفقير أن يتخلص منه وأن يتخلى عنه، وما الذي يجب عليه أن يتحلى به وأن يسعى للاتصاف به؟ هذه أولى النصائح، بيان مفهوم الفقر وأقسام الفقراء. ولهذا قال: تفضل. فقال له صاحبه: يا أخي، اعلم أن الفقراء نوعان، أحدهما فقير شريف والآخر فقير وضيع، فاجتهد أن تكون من الشرفاء الذين فقرهم لا يتعدى فقر الإفلاس من الموجودات المالية، وإياك أن تتصف بصفات الفقراء الساقطين الذين افتقرت أيديهم وقلوبهم، كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس أو غنى القلب. فعلم بهذا الحديث الشريف أن المدار كله على ما في القلوب من الأوصاف الطيبة أو الدنيئة في حق الغني والفقير. نعم، بهذا يعلم، أعني من هذا التقسيم للفقراء أن الفقير الشريف هو الفقير بما يفقده ولا يمتلكه من المال ومتاع الدنيا ونحو ذلك، لكنه في قلبه غني بالله تبارك وتعالى، فهو متعلق بالله، وهو ممن يرجو ثواب الله، وهو ممن يتطلع إلى إزالة ما به من شدة وتعب ونكد إلى آخره. والنوع الثاني هم أولئك الفقراء الوضعاء الذين والعياذ بالله قلوبهم متعلقة بمن؟ بالمخلوق الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. لهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى: فمن كان قلبه غنيا بالله فهو الغني حقيقة ولو كان فقيرا، ومن كان قلبه فقيرا إلى الأغراض وإلى الخلق فهو الفقير حقيقة ولو كان مثريا. نعم، هذه خلاصة فيما يتعلق بحقيقة الفقير وحقيقة الغني. وهذه الجملة أيها الإخوة التي تقدمت معنا الآن تقدم تفصيلها والتعليق عليها في الفصل 29 في العفة والغنى، حيث ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هناك مفهوم العفة ومفهوم الغنى وما هو الاستعفاف وكيف يتحقق الاستعفاف والاستغناء عن الناس إلى آخر ذلك، هذا تقدم معنا بالتفصيل. فما في هذا الفصل كالتطبيق لذلكم الفصل. فمتى علمت أن الله تعالى حكيم في جميع تدبيراته وأنه لطيف بعباده المخلصين قد يقدر عليهم من الأقدار الكريهة للنفوس ما يكون سببا ووسيلة لخيرهم وثوابهم، وأن الله قد ابتلى بالفقر كثيرا من أوليائه وأصفيائه؟ هذا هو السبب الثاني في علاج مشكلة هذا الفقير، وأن من أدوية ما فيه من هم وغم وتعب وشدة وعناء بسبب فقره استحضار معاني أسماء الله تعالى الحسنى وما تدل عليه، استحضار معاني أسماء الله تعالى الحسنى وما تدل عليه، كاسم الحكيم واسم اللطيف واسم القادر واسم الرب ونحو ذلك مما هو متعلق بحال أو بهذه المشكلة. فمن هذه المعاني هنا أيها الإخوة على تلكم الأسماء ما قرره المؤلف بقوله: متى علمت أن الله حكيم في جميع تدبيراته وأنه في الوقت نفسه لطيف بعباده قد يقدر عليهم من الأقدار الكريهة للنفوس؟ كثير من الأشياء التي يقدرها الله جل وعلا مما فيها شدة وتعب ومشقة مما تكرهها النفوس، لكن كما قال الشيخ قد يقدر الله من الأقدار الكريهة للنفوس ما يكون سببا ووسيلة لخيرهم وثوابهم. إذن هذا التقدير فيه ماذا؟ فيه منفعة لهم. قال: وأن الله قد ابتلى بالفقر كثيرا من أوليائه وأصفيائه. فالله جل وعلا حكيم في تدبيره وفي تقديره فيما يقدره على عباده، والعبد قد لا يدرك ذلك أبدا ولا يخطر بباله، لكن إذا علم العبد علم يقين أن الخير كل الخير فيما يقدره الله جل وعلا عليه، وأن من عباد الله من لا يصلح له إلا الفقر، ولو كان غنيا لفسد وأفسد والعكس، وأن من عباد الله من لا يصلح له إلا الغنى، ولو كان فقيرا لفسد والعياذ بالله، وكان سببا أيضا في إفساد غيره. فتبارك ربنا جل وعلا العليم بما ينفع عباده الخبير بما يصلحهم جل وعلا. وأن من صبر على شدته واحتسب ذلك عند الله لم يزل في زيادة في إيمانه وثوابه. هذه هي الوسيلة الثالثة من وسائل الخلاص من هذه المشكلة التي عرضها هذا الشاكي على صاحبه الناصح، وهي القيام بوظيفة الصبر، القيام بوظيفة الصبر واحتساب الأجر على هذا البلاء، بلاء الفقر، وما ترتب عليه من الهم والحزن وغير ذلك. فإن الصبر مع الاحتساب، لاحظوا، لا يكفي فقط أن يصبر الإنسان، ولا يتحقق الأجر بمجرد الصبر فقط، لا، مع الاحتساب، يعني طلب الأجر من الله. فإن الصبر مع الاحتساب، يقرر المؤلف، يثمر الزيادة في أمرين، ما هما؟ قال: لم يزل في زيادة في إيمانه وثوابه. إذن الصبر مع الاحتساب يثمر الزيادة في جانبين: الجانب الأول في الثواب والأجر، والزيادة الأخرى في الإيمان. فهذا من العلاج. نعم. وخصوصا إذا ضم إلى هذا الوصف قوة الرجاء والطمع في فضل الله، وأن الله سيزيل فقره وسيجعل الله بعد عسر يسرا. هذا هو السبب الرابع، نقول السبب الرابع في إزالة هذه المشكلة التي بهذا الشاكي، قوة الرجاء في فضل الله، قوة الرجاء في فضل الله، والطمع فيما عنده عز وجل، والثقة بالله جل وعلا بأنه سيزيل ما به من شدة ويكشف ما به من كربة، كما قال المؤلف: وسيجعل الله له بعد العسر يسرا، وبعد التعب والمشقة الراحة والطمأنينة. لذلك قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في علاج المصائب، قال: ومن علاجها أن يروح قلبه بروح رجاء الخلف من الله، أن يروح قلبه بروح رجاء الخلف من الله، يعني يتطلع إلى ماذا؟ إلى أن يبدل الله جل وعلا حاله هذه إلى حال أفضل وأطيب وأحسن. وسيأتي إن شاء الله زيادة إيضاح لهذه الجزئية أو السبب الرابع إن شاء الله قريبا بإذن الله. نعم. متى تحقق بذلك هانت عليه وطأة الفقر وشدته، لما حصل له في مقابلته من الخير ولما يرجوه من الفضل والثواب. نعم، هذه ثمرة. متى تحققت تلك الأمور السابقة ورسخت في قلبه ودخلت في نفسه واستقرت، يقول الشيخ: هانت عليه وطأة الفقر وشدته، تهون عليه المصيبة. قال: لماذا؟ لما حصل له في مقابلته من الخير ولما يرجوه من الفضل والثواب. وهذه الأمور أيها الإخوة كلها تعد ماذا؟ أمورا تطبيقية، أمورا عملية. فلذا إذا وقف عندها العبد وقام بتنفيذها وتطبيقها في حياته، تحققت له هذه الثمرة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. نعم. ومما يخفف ذلك أن يعلم أن حزنه وهمه لا يخفف من فقره ومصيبته. هذه هي الوسيلة الخامسة، نقول الوسيلة الخامسة هي العلم بأن شدة الحزن وزيادة الهم والغم لا يزيل الفقر ولا يخفف في مصيبته. لذلك قال الشيخ: ومما يخفف ذلك، يعني شدة الفقر وما ترتب عليه من الحزن والهم والغم، قال أن يعلم أن حزنه وهمه لا يخفف من فقره ومصيبته، بل يزيد ذلك، يعني يزيد في همه وغمه وعنائه النفسي. نعم. فكيف يسعى العاقل في زيادة عنائه، وكيف لا يتسبب في تخفيف بلائه؟ نعم، العاقل حقيقة كما قرر المؤلف لا يسعى في زيادة عنائه، وأيضا يسعى في تخفيف بلائه، هذا العاقل، لأن العاقل يطمع في ماذا؟ يطمع في أن يكون سعيدا في حياته، مطمئنا مستقرا النفس، فإذا كان كذلك فإنه كما قال المؤلف لا يسعى في زيادة عنائه، ما كان من الأمور يزيد في عنائه وتعبه ومشقته النفسية والذهنية وغير ذلك فإنه يتخلى عنها ويقوم به تركها، لأن العاقل كما قال الشيخ يسعى في إزالة بلائه أو تخفيف ما نزل به. نعم. ثم اعلم أيها الفقير أن أكبر العلل التي توجب الهم والغم وتسقط إنسانية العبد وحريته تعلقه بالمخلوقين سؤالا لهم وذلا ورجاء وطمعا فيما يناله منهم. وهذه الجملة فيها فائدة عظيمة أيها الإخوة، يستفيدها كل من يتصدى لحل المشاكل أو استقبال القضايا الخلافية ونحو ذلك. ما هي هذه الفائدة التي نستفيدها من هذه الجملة؟ هي بيان سبب المشكلة لصاحبها، بيان سبب المشكلة لصاحب المشكلة، وأن بمعرفة سبب المشكلة يسهل حلها إذا عرف من أين أتي سبب هذه المشكلة، أو من أين عفوا جاء وأتى سبب هذه المشكلة، سهل حل هذه المشكلة وتيسر الوصول إلى علاجها بيسر، وهذه مهمة جدا. وكثير من يتصدى لحل المشاكل وفصل النزاع لا يتنبه لهذه المسألة، فلذلك يريد أن يعطي العلاج مباشرة. أحيانا بمعرفة فقط سبب المشكلة يكفي إعطاء حلين أو حل واحد لحلها وإزالتها بالكلية، فهذه مهمة جدا وتنفع الإنسان في حياته وخلطته بالناس. وأن من كان كذلك فإنه مقيد النفس رقيق القلب لغير الله، قد انقطع رجاؤه ممن كل خير في رجائه وكل الأمور عنده ومفاتيح الأرزاق بيده، إلى من لا يملك له نفعا ولا ضرا ولا يريد له الخير وليس له من الأمر شيء وهو فقير مثله. فمتى علقت رجاءك كله بالله واحتسبت الأمل عند الله وسلمت من التعلق بالمخلوقين ورجوت زوال عسرك أبدلك الله بهمك فرحا وبكدرك راحة، ويسر الله لك الأمور وأوقع في قلبك القناعة التي من ملكها ملك الكنز الأكبر، وقد ضمن الله للمتقي أن يجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. هذا هو السبب السادس أيها الإخوة، وهو حقيقة فيه زيادة إيضاح هذه الجملة والجزئية، زيادة إيضاح لما تقدم معنا في قول المؤلف عند السبب الرابع، وخصوصا إذا ضم إلى هذا الوصف قوة الرجاء والطمع في فضل الله وأن الله سيزيل فقره وسيجعل الله بعد عسر يسرا. هذه الجزئية توضيحها وزيادة في بيانها في هذه الفقرة الأخيرة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، بيّن رحمه الله تعالى هنا مسألة هامة جدا، وهي: ماذا إذا تعلق الإنسان بالله، وما هي ثمرة تعلقه بغير الله؟ إذا تعلق بغير الله ما الذي يحصل له؟ وإذا تعلق بالله جل وعلا ما الذي ينتج عن ذلك؟ قال: وأن من كان كذلك، يعني من كان متعلقا بالمخلوقين، سائلا لهم، ذليلا لهم، راجيا يعني ما عندهم، طامعا فيما عندهم، قال: فإنه مقيد النفس. لاحظوا الثمرة: رقيق القلب لغير الله. اثنان: قد انقطع رجاؤه ممن كل خير في رجائه، وكل الأمور عنده، ومفاتيح الخير ومفاتيح الأرزاق بيده، إلى من لا يملك له نفعا ولا ضرا ولا يريد له الخير وليس له من الأمر شيء وهو فقير مثله. هذه ثمرة التعلق بمن؟ بالمخلوقين. وهذه ثمرة سؤالهم والطمع فيما عندهم. لكن انظروا بالعكس، ما هي ثمرة التعلق بالخالق جل وعلا، وما هي نتيجة رجاء ما عند الله تبارك وتعالى؟ قال: فمتى علقت رجاءك كله بالله، واحتسبت الأمل عند الله، وسلمت من التعلق بالمخلوقين، ورجوت زوال عسرك، الثمرة: قال: أبدلك الله بهمك فرحا، وبكدرك راحة، ويسر الله لك الأمور. هذه ثلاث ثمار. وقال: وأوقع، هذه الرابعة: وأوقع في قلبك القناعة التي من ملكها ملك الكنز الأكبر. هذه ثمرة ماذا؟ ثمرة التعلق بالخالق جل وعلا، وثمرة رجاء ما عند الله تبارك وتعالى. تأملوا قوله: وأوقع في قلبك القناعة التي من ملكها ملك الكنز الأكبر. القناعة عمل قلبي، إذا تمكن من القلب استغنى عن كل مخلوق، وهذا هو الفلاح. قال عليه الصلاة والسلام: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتى، رواه مسلم. إذن هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم بأن من قنعه الله بما آتاه فهو من المفلحين. والإنسان أيها الإخوة حقيقة كلما كان قنوعا كلما كان أكثر استغناء بالله وتعلقا به تبارك وتعالى. نعم. وأما قولك يا أخي إني متواطئ على الفقر، فهو كلام غالق من وجهين. قوله رحمه الله: وأما قولك يا أخي إني متواطئ على الفقر، فهو كلام غالق من وجهين. الشيخ الآن يبين أن هذا الناصح ينتقد صاحبه في لفظة وعبارة جاءت في أين؟ جاءت في الشكوى. ما هي هذه اللفظة عبد الله؟ نعم، متواطع على الفقر، لأنه قال في بداية الكلام إذا رجعتم في أول الفصل، قال: فشكى إلى صاحبه الذي يعرف فيه النصح والرأي السديد حاله، فقال: قد كنت تعرف من حالي في الفقر وأنا متواطئ على الفقر. ما معنى متواطئ على الفقر؟ يعني متوافق مع الفقر، منسجم معه، ليس لي عنه انفكاك، يعني كأنه يقول: خلاص أنا فقير فقير، ما لي حيلة في غير الفقر. فيقول الشيخ: هذا غلط من وجهين. سيأتي لماذا هو غلط من وجهين وما هو المطلوب. لكن هذا الكلام فيه فائدة أيها الإخوة، فيه فائدة للمفتي، وفيه فائدة أيضا للمستمع لقضايا الناس وحل مشاكلهم. ما هي هذه الفائدة؟ هذه الفائدة هي أن لا يمرر المفتي أو المستمع للمشكلة أو القضية الكلمات التي فيها مخالفات شرعية لا يمررها ولا يسكت عنها دون أن ينبه على خطأها وبيان وجه الخطأ فيها. لماذا؟ لأن هذا من النصح للمستفتي أو للشاكي. وهذه طريقة أهل العلم أيها الإخوة، أهل العلم ينبهون على هذا في فتاويهم وفي حل الخلافات بين الناس، يبينون إذا جاء في ثنايا كلام المتكلم أي مخالفة في اللفظ فإنهم ينبهون إما في أول الكلام أو في أثنائه أو في نهايته. مثال ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغفر له، يأتي سائل يقول له ما رأي الدين في كذا، فيلحظ أو يلاحظ في يعني فتاوى الشيخ رحمه الله يقول قبل الإجابة على هذا السؤال قول السائل ما رأي الدين. الدين ليس رأي، الدين حكم شرعي، الدين أحكام شرعية، أحكام علمية وهي القضايا الاعتقاد وأحكام عملية، وإنما الرأي لمن؟ للمسؤول، للمستفتى هو الذي يصدر الرأي. أما الأصل أن يقال ما هو الحكم الشرعي في كذا، هذا هو إيش؟ تصحيح السؤال. أم يقال ما رأي الدين؟ لا، الدين ليس رأيا. وهكذا يعني هذا كمثال الآن خطر ببالي، وهناك أمثلة يعني أخرى لمن يطالع فتاوى أهل العلم. فهذا الكلام وهو قوله أني متواطئ على الفقر كلام غالط من وجهين غير صحيح. لماذا؟ قال أولا أحدهما أيوة أحدهما أنه لا ينبغي لك أن تيأس من روح الله ورحمته وفضله وإحسانه. نعم، إذن هذا الكلام وهو قوله أني متواطئ على الفقر غلط، لأن فيه ماذا؟ يأسا من روح الله تبارك وتعالى، يعني فيه استبعاد بأن يزيل الله كربه ويكشف يعني شدته ويزيل عناءه. هذه الكلمة هذا مدلولها أني متواطئ الفقر، خلاص يعني مستسلم استسلام كامل. فهذا فيه إذن هذا الكلام غلط، لأن فيه ماذا؟ فيه يأسا من روح الله تبارك وتعالى. تقدم معنا في كتاب التوحيد أن اليأس من روح الله من الكبائر. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. وسبق معنا كما تقدم قبل قليل أن اليأس من روح الله هو استبعاد زوال المكروه أو ذهاب الشدة والكرب. هذا أحد وجهي الخطأ. الوجه الثاني تفضل. الثاني يجب عليك أن تسعى بكل سبب يزيل فقرك أو يخففه فاعمل. إذن قوله يجب عليك أن تسعى بكل سبب يزيل فقرك أو يخففه فيه تنبيه على أن قوله إني متواطئ على الفقر ينافي ماذا؟ ينافي بذل الأسباب. الذي يجب على الإنسان أن يسعى في بذلها لإزالة شدته أو ما به من مشقة أو عناء أو غير ذلك من الأمور. فالقاعدة الشرعية عندنا هو بذل الأسباب مع التوكل على الله جل وعلا. أما أن يهمل الإنسان الأسباب فهذا ليس من دين الله جل وعلا. فما هو الواجب على الإنسان إذن؟ تفضل. يجب عليك أن تسعى بكل سبب يزيل فقرك أو يخففه فاعمل بالأسباب النافعة من بيع أو شراء أو حرفة أو خدمة أو ما يناسب حالك وتحسنه من الأسباب وتحسنه من الأسباب. فقد قال صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب فيبيعه فيكف الله وجهه خير له من أن يسأل خيرا له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. نعم، إذن من أسباب زوال الفقر أو تخفيف الفقر والذي يثمر زوال الهم والغم والتعب هو السعي لإزالة الفقر وتخفيفه ببذل الأسباب النافعة كما قال المؤلف. هذا هو السبب السابع أو السادس، السعي في بذل الأسباب النافعة لإزالة الفقر أو تخفيفه. مثل ماذا؟ قال المؤلف من بيع أو شراء أو حرفة أو خدمة، ثم أعطاه يعني وصفا عاما يستطيع منه أن يصنف نفسه في أي أمر مناسب، قال أو ما يناسب حالك وتحسنه من الأسباب. الأسباب التي تحسن يعني بذلها، ثم ما يناسب حال هذا الإنسان، فليس كل شيء قد يناسب حاله، فهو في مجال يحسن دون مجال آخر. فقال الشيخ أو ما يناسب حالك وتحسنه من الأسباب، يعني ابذل ذلك وقم به واجتهد في تحقيقه. ثم رحمه الله تعالى أعطى هذا السائل من الأدلة ما يعينه على ذلك ويكون سببا في جلب الراحة له ويعينه على الاستغناء عما في أيدي الناس. ذكر له الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب إلى آخره. وفي حديث آخر أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال استغنوا عن الناس ولو بشوص السواك، استغنوا عن الناس ولو بشوص السواك أو بشوص السواك، يضبط تضبط الشين بالضم وبالفتح، بشوص السواك أو بشوص السواك. والحديث رواه البزار في مستده والطبراني في المعجم الكبير، وهو حديث صحيح كما بيّن ذلك الحافظ العراقي رحمه الله تعالى، وينظر في التوضيح أيضا السلسلة الصحيحة رقم 1450. ما معنى الحديث استغنوا عن الناس ولو بشوص السواك أو بشوص السواك؟ قال المناوي رحمه الله في فيض القدير يعني اقنعوا بأدنى ما يسد الرمق حتى لو فرض أنه أي هذا الشيء الذي تستغنون به عن الناس وتسدون به رمقكم حتى لو فرض أنه يسده غسالة السواك أو ما تفتت منه فاقنعوا به وألزموا أنفسكم الاستغناء عنهم وكفوها عن الطمع فيهم والنظر إلى ما في أيديهم. يقول يعني بشوص السواك يعني غسالة السواك أو ما تفتت منه. ما معنى غسالة؟ قال في القاموس فيروز أبادي رحمه الله تعالى وغسالة الشيء كثمامة، يعني كلمة غسالة على وزن فعالة ثمامة، قال ماؤه الذي يغسل به وما يخرج منه بالغسل، ما يخرج منه بالغسل يسمى إيش؟ غسالة، مبغسالة ذكرية، غسالة. نعم هذا معنى الحديث. نعم فضل. ومتى عملت بالأسباب بهذه النية؟ هذا هو السبب الثامن أو السابع العد عندكم، استصحاب النية الصالحة في بذل أسباب الاستعفاف عن الناس والاستغناء عنه. فمتى استصحب الإنسان هذه النية الصالحة عند سعيه في بذل أسباب الرزق وفي بذل أسباب الاستعفاف عن الناس والاستغناء عنهم حتى يسلم من الطمع فيما عندهم أو رجاء ما عندهم، أثمر ذلك له ثمارا عظيمة. ما هي هذه الثمار للنية الطيبة في الاستعفاف عن الناس؟ قال المؤلف ومتى عملت بالأسباب بهذه النية، نية الاستعفاف والاستغناء عن الناس، يسر الله أمرك. هذه الثمرة الأولى، وبارك لك في الشيء القليل، وهذه الثمرة الثانية، وسلمت من الفقر الوضيع. نعم، وهذه الثمرة الثالثة. ما هو الفقر الوضيع؟ قال: وهو فقر القلب لغير الله، ودخول الفقير في معاصي الله، وفي الأمور الدنيئة الضارة التي إذا ابتلي بها العبد عوقب بعدة عقوبات، أقلها أنها سبب لبقاء فقره وزيادته كما هو مشاهد ومجرد. نعم. وأكثر الفقراء قد جمعوا بين فقر الدنيا والآخرة، فقر القلوب وفقر الإفلاس والافتقار إلى المخلوقين وتعلق القلوب بهم والذل الوضيع لهم، وهذا نهاية الهبوط والسقوط. فالموفق الحازم يستعيذ بالله من هذه الحال، ويعمل الأسباب الواقية والدافعة كما ذكرنا. نعم، وهذا ختام الأسباب. السبب الأخير للسلامة من هذه المشكلة ومن حرارة هذه المصيبة الاستعاذة بالله من الفقر وما شابهه. بهذا أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا كان يدعو، كان يستعيذ عليه الصلاة والسلام من الفقر. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من القلة والفقر والذلة، وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم. والحديث رواه النسائي وابن حبان، وهو حديث صحيح، ومن أراد الاستزادة ليرجع للسلسلة الصحيحة برقم 1445. وفي دعاء آخر عنه طويل، ومن ضمن هذا الدعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من فتنة القبر، قال: وأعوذ بك من فتنة القبر، عفوا الفقر، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وهي شدة الفقر التي ربما تحمل الإنسان على الافتتان في دينه والعياذ بالله. وهذا الدعاء طويل كما قلت لكم، وينظر في شرحه وبيان مفرداته فقه الأدعية والأذكار القسم الرابع صفحة 199. فهذا ما يتعلق بهذا الفصل وبالوسائل الشرعية لإزالة الفقر وما ترتب عليه من الهم والغم والتعب والشدة والعناء النفسي. وللمزيد أيها الأخوة في معرفة الوسائل المعينة على علاج المصائب، ينظر كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد الإمام ابن القيم رحمه الله، في فصل مستقل عنوان له المؤلف بقوله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج حر المصيبة وحزنها، كلام طويل وعظيم حقيقة منه رحمه الله تعالى، وهو في المجلد الرابع صفحة 188. هذا ما يتعلق بهذا الدرس، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا جميعا بما نقول وبما نسمع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.